بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان بحثنا: أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط. ذكرنا فيما سبق بعض أدلة الأصوليين على البراءة عند الشك في ثبوت التكليف، واتضحت ثمانية ذلك البعض منه. والآن نتعرض إلى بعض أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل ثلاثة أدلة في هذا المجال. الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب الكريم فاستشهد بجملة من الآيات من قبيل: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو واتقوا الله حق تقاته، إلى غير ذلك. ومن السنة الشريفة استشهد بجملة من الأحاديث أيضا، الأحاديث الدالة على وجوب التوقف. وأنه قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلع. والروايات الآمرة بالاحتياط من قبيل: أخوك دينك فاحتط لدينك، إلى غير ذلك. ثم أخذ بمناقشة هذين الدليلين، وقد أشبع الكلام في ذلك وكل من جاء بعده أخذ بنقل مناقشاته من دون زيادة مهمة. والجدير بالتحدث عنه هو الدليل الثالث، أي العقل، أو بتعبير آخر التمسك. بفكرة العلم الإجمالي، فإن ذلك يشتمل على عدة نكات ظريفة يجدر الالتفات إليها. وحاصل العلم الإجمالي أن يقال إن كل مسلم بأدنى تأمل يحصل له علم بوجود محرمات في الشريعة الإسلامية، ولا يحتمل أن كل الشريعة هي مباحات فقط أو مستحبات. ومع حصول هذا العلم الإجمالي فيلزم بمقتضى قاعدة الاشتغال اليقين، يقتضي الفراغ اليقيني، كل شيء يحتمل حرمته، فالتدخين حيث تحتمل حرمته فيجب تبقى. وأكل الأرنبي لحم الأرن حيث تحتمل حرمته فيجب تبقى. وهذا معناه وجوب الاحتياط بترك كل شيء، بترك كل شيء شنو؟ يحتمل حرمته، وهو ما يرومه الإخباري. في مقابل الأصول الذي يقول بالبراءة، وقد وقع الكلام بين الأعلام في كيفية التخلص من هذا العلم الإجمالي وحله حلا حقيقيا او حكميا او تعبديا. وقبل ان نذكر وجوه الجواب نشير إلى توضيح المصطلحات المذكورة، يعني الحل الحقيقي من خلال الحقيقي الحقيقي وفارز الانحلال الحكمي وفارز الانحلال التعبدي. أما الانحلال الحقيقي فيقصد منه زوال العلم الإجمالي عن النفس زوالا حقيقيا، كما لو كان الشخص يعلم بنجاسة إناء واحد من بين 5 أواني ثم علم تفصيلا بنجاسة إناء معين من الخمس، إن العلم الإجمالي لا يبقى لديه بل يزول عنه حقيقة. وأما الانحلال الحكمي فيقصد منه أن العلم الإجمالي باقٍ في النفس حقيقة، ولكنه ليس بمنجز بسبب عدم تعارض الفصول في أطرافه، إن المنجزية هي حكم وأثر للعلم الإجمالي. فإذا كان العلم الإجمالي باقيا حقيقة من دون تنجيز فهذا معناه زواله حكما لا شنو حقيقة. كما لو كنا نعلم بوقوع قطرة بول في أحد إنائين وكان أحدهما خمرا، أحدهما المعلم الذي على اليمين خمر، وقطرة البول وقعت إما في من؟ في الإناء الخمري أو في الإناء الثاني الذي هو ماء، الذي هو ماء طاهر. إنه في مثل هذه الحالة لا يجري أصل الطهارة في الإناء الخمري، لأنه بعد العلم بخمريته سوف يعلم به بنجاسته تفصيلا ويقينا، ولا يوجد شك في نجاسته، يجري أصل الطهارة، فيجري أصل الطهارة في الإناء الثاني بلا وبذلك ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، أي تسول منجزيته التي هي حكم وأثر في العلم مع بقائه عن العلم الإجمالي في النفس حقيقة. وأما الانحلال التعبدي فيراد منه وجود العلم الإجمالي في النفس حقيقة، إلا أن الشارع يعبدنا بحصول العلم التفصيلي، في أحد الطرفين بخصوص، كما لو كنا نعلم بنجاسة أحد إنائه ثم شهدت ثقة بأن النجس هو الإناء الأول، في مثل هذه الحالة لا يحصل بسبب شهادة الثقة علم تفصيلي بنجاسة الإناء، لأن شهادة الثقة نقول وياي أحسن لا تفيد العلم بل الظن، ولكن لو بنينا على مسلك تمم شرير الأولى جعل العلمية مسلك المرضى جعل العلمية، فالشارع سوف يعبدنا عند شهادة الثقة بنجاسة الإناء الأول، يعبدنا بما لأننا عالمون تفصيلا بنجاسة الإناء الأول. عليكم السلام ورحمة الله. إن هذا الانحلال هو انحلال تعبدي، وبسبب كون الشارع قد عبدنا بحصول علم التفصيل في أحد الطرف بخصوص من دون التفات إلى مسألة إلى عدم تعارض الأصول. طب هذا توضيح المصطلحات الثلاثة، وبعد هذا نعود إلى وجوه الجواب عن العلم الإجمالي الثاني. الجواب الأول، وهو الجواب الذي يخطر لذهن كل من يسمع علما إجمالي، وحاصله إن المكلف وإن كان له علم إجمالي بوجود محرمات كثيرة في مجموع الوقائع من دون تعيين، إلا أن هذا العلم ثابت له قبل مراجعة الروايات أما بعد أن نراجع الوثائق فسوف نعثر على مجموعة من الروايات التي تشخص شنو؟ المحرمات وتعينها على سبيل التفصيل. فينحل بسبب مراجعة الروايات ذلك العلم الإجمالي إلى شنو ينحل؟ إلى علم تفصيلي بمجموعة من المحرمات وشدد في ثبوت الزائد في ثبوت محرمات زائدة. هذا الجواب يخطر لذهن كل شخص لما يسمع هذا العلم الإجمالي. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى هذا الجواب بلسان إن قلت قلت، ويمكن الجواب عنه بأنه ما المقصود من الانحلال الذي يحصل بعد مراجعة الروايات؟ فهل يراد به الانحلال الحقيقي؟ أو التعبد أو الحب؟ فإن كان المقصود الانحلال الحكم أو التعبد فذلك ما يأتي إيضاحه إن شاء الله في الأجوبة اللاحقة. وهو شيء وجيه، وأما إذا كان المقصود منه الانحلال الحقيقي فهو باطل، لأن الانحلال الحقيقي فرع حصول، فرع حصول شنو؟ يعني علم التفصيل، ولا يكفي الظن التفصيلي لحصول الانحلال الحقيقي. إذ في كثير من الأحيان نعلم بنجاسة إناء من بين خمسة أواني مع الظن بكون النجس، هو هذا الإناء، بيد أن هذا الظن التفصيل لا يعني عدم شنو تحقق العلم. إذن الذي يزيل العلم الإجمالي حقيقة هو شنو؟ علم التفصيل دون الظن. ومن الواضح أن الروايات لا تفيد إلا شنو؟ إلا الظن. أجل إنه ظن معتبر، فقد يقال بحصول الانحلال الحكم أو التعبدي، وقد قلنا إن هذا وجيه ويأتي التحدث عنه في الأجوبة اللاحقة. بعض الأجوبة دعوة الانحلال الحكم، بعض الأجوبة دعوة الانحلال التعبدي، نبين إن شاء الله نشوف هل فهم أو ليس. هذا كل في الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا المقدار أول يوم كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد.